يقول: هل عند تقسيم الصدقات إن وجدت الأصناف الثمانية فكيف يكون التقسيم؟ بتدرج يبدأ بالفقراء إلى آخر الآية، يعني كما مر بنا أن بعض الأئمة يرون استيعاب الأصناف الثمانية، وبعضهم يرون أنه لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية ولو أعطيت صنفا واحدا فلا بأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يلزم مغادرة البلد ليحل فطر السفر في رمضان وقصر الصلاة؟ رجاء التوضيح. يعني المسافر إذا جاوز بناء القرية التي أو بناء البلد الذي سافر منه، وهو يريد أن يسافر مسافة قصر 80 كيلو فأكثر، فإنه يعني يجوز له أو يفطر، يسن له الفطر في رمضان وقصر الصلاة. مندوب شركة يقول: ومعي مجموعة معتمرين وفيهم 2 أو 3 عايزين يتخلفوا للحج، وهم كبار في السن ولا يستطيعون دفع نفقات الحج، وعايزين يحصلون على جوازات السفر الخاصة بهم، ويريد أن يعطوني مبلغ مثلا 300 أو 400 ريال للحصول على جواز السفر الخاص به للتخلف. ما شاء الله. تأخذ عليهم رشوة علشان يعني تخل بالعقد. أوفوا بالعقود، يعني في تأشيرة للعمرة فقط، فلماذا يتخلف هؤلاء حتى وإن كانوا كبار؟ ما دام لا يستطيعون نفقات الحج فالحج لا يجب عليهم، ويعطونك رشوة علشان تمالئهم وتعطيهم جوازات السفر. هذا لا يجوز، لا يجوز لا أن تأخذ ولو أعطوك أكثر من 300. ينبغي أن تحافظ على الأمانة وعلى العهد، وإلا تصبح يعني غير ملتزم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي السمع والطاعة. نعم. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. وولي الأمر هنا ينظم شؤون المسلمين، فلو فتح الباب لازدحم المسلمون ولقتل بعضهم بعضا من كثرتهم وكثرة زحامهم، وهذا أمر مشاهد. يعني نجد أن الكثرة يؤذون بعضهم بعضا بسبب كثرتهم، فمن مصلحة المسلمين تنظيمهم، والحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل تقرأ النفس القرآن، أو هل تقرأ النفاس القرآن، وماذا تفعل في رمضان؟ النفس لا تصوم، والحائض النفس لا تصوم، وإذا كانت تخشى نسيان أو معلمة فلا بأس أن تقرأ القرآن، أما من كان جنبا فلا يقرأ القرآن لأنه يمكنه التخلص من الجنابة. وفي رمضان ما دامت نفسا لا تصوم وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. هذا يقول: الوسواس في الصلاة في رمضان هل هو من الشيطان أم من النفس، وما العلاج؟ يعني يريد أن يتبع جميع سبل الخشوع. الوسواس الخناس في الصلاة في رمضان وفي غيره لا شك أنه يعني من الشيطان، وإذا استرسلت معه فقد عاونته نفسك. ولهذا ينبغي أن تستعيذ بالله عز وجل، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ومن أحسن ما يستجلب الخشوع أن تشتغل بصلاتك، تشغل نفسك بصلاتك وتقبل عليها وتكون مجاهدا، وإذا استمرت على هذا لا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يخيب عملك، وستحصل على شيء كبير من الخشوع. هل كلتا يدي الرحمن يمين أم هناك يمنى؟ أي ورد في صحيح مسلم تسمية الأخرى بالشمال، لكن شمال ربنا عز وجل يمين، بدليل الحديث الذي خير الله عز وجل آدم بقبضتيه أيهما يختار، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. فالشمال فيها العدل، والعدل يمن وصفة كمال، واليمين فيها الفضل، والفضل يمن، يمن أعظم وهو صفة كمال. أما بالنسبة لغير الله عز وجل فالشمال تشعر بالنقص، لكن إذا أضيفت إلى الله عز وجل فلا تشعر بالنقص، لأن اليد الأخرى فيها العدل، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، السماوات مطويات بيمينه، أما الأرض قبضته لأن فيها العدل، القبضة هذه فيها العدل، والأرض يعني فيها العصاة وفيها أهل الطاعة، فسبحانه وتعالى يقبضها باليد التي فيها العدل. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. وما حكم استخدام العطور التي بها كحول؟ وحكم الصلاة بها الكحول هو المادة الفعالة في الخمر، لكن يرجع هذا إلى حكم الخمر، هل هو نجس؟ ولا شك أنه محرم وشربه حرام، لكن هل هو نجس؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والذين يقولون إنه ليس نجس يستدلون بأنه لما أريقت الخمور من أوانيها ذكر أن سكك المدينة جرت بهذه الخمور، والناس ليس كلهم يعني يتوقون يمشون بهذه السكك، فلو كانت نجسة لحصل يعني البيان حتى يغسلوا أرجلهم أو يتحرزوا من نجاستها. فإذا يعني أصبحت الخمر ليست نجسة في ذاتها فيتبعها المادة الفعالة فيها وهو الكحول، ويسمى غول، لكن للاستعمال الخارجي فقط. أي نعم، لا يشرب ولا يستعمل، يعني كما أن الخمر حرام فهذا حرام أيضا شربه. علم معرفة صفات الشخص عن طريق الخط التي يكتبه مع الدليل حكمه وهل هو جائز؟ الله المستعان. هذا دعاوي، هذه دعاوي، يعني علم معرفة صفات الشخص عن طريق الخط الذي يكتبه، يعني قد يعرف وصفه وقد لا يعرف. على كل حال ليس هذا يعني لا أظن أن هذا دليل كافي في معرفة صفات الشخص، فقد يكتب الخط من صفاته حميدة وقد يكتب الخط من صفاته سيئة. يقول عاهدت الله ألا أعود لذنب كنت أفعله ليس بالكبيرة ولكني عدت لفعل ماذا علي وهل أعد من المنافقين؟ على كل حال ينبغي أن تصدق التوبة مع الله عز وجل، والتوبة تجب ما قبلها، وما أدري يعني هل حلفت بالله فيعتبر يمين أم أنك عاهدت الله عز وجل يعني كأنك فرضت على نفسك أن تطيع الله سبحانه وألا تعود لهذا الذنب، ولكن عدت إليه يعني بما قدر الله عز وجل وأنت نادم الآن، فعليك أن تصدق التوبة مع الله، والله سبحانه وتعالى لا الله مع الصادقين ويتوب على من تاب. يقول هل بناء المساجد من باب سبيل الله؟ بالأمس أنا ذكرت أو قرأت لكم فتوى المجمع الفقهي في الموضوع، اختار هذا المجمع بالأكثرية، قرر المجلس بالأكثرية قالوا نظرا إلى أن الإسلام محارب بالغزو الفكري والعقدي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين، وأن لهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي، فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلام وبما هو أنكى منه، والذي ينبغي ألا ينفق على المساجد من الزكاة المفروضة، وهذا هو الذي يعني أميل إليه. المساجد تبنى لا شك النفقة في المسجد طيبة، ومن بنى لله مسجدا بنى الله له به بيتا في الجنة ولو كمفحص قطاه، وهو في سبيل الله بالمعنى العام، لكن أن يكون مصرفا من مصارف الزكاة المفروضة هذا يعني في النفس منه فيه نظر، ولا ينبغي يعني ينبغي أن يصرف أن يعتبر في سبيل الله كل ما كان من شأنه الجهاد سواء بالمال أو برد الشبه، كما قرر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، نقلوا عن الشيخ محمد بن إبراهيم أنه يقول ها هنا أمر هام يصح أن يصرف فيه من الزكاة، هو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله ولكشف الشبه عن الدين، وهذا يدخل في الجهاد، وهذا من أعظم سبيل الله. أي الله المستعان. يقول وش أحسن دعاء في الصلاة؟ أن تطلب الله المغفرة، تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، هذا أحسن ما تدعو به. ثم يقول وشحكم من جامع زوجته في رمضان، والحال هذا انتهك حرمة الشهر في نهار رمضان، أما إذا كان جامعها في الليل فلا بأس، لأنه ما ذكر النهار، يقول في رمضان فيحتمل أنه في الليل، في الليل يعني هذا أباحه الله عز وجل إلا للمعتكف حتى لا يفسد اعتكافه. أما من جامع زوجته في نهار رمضان يكون قد انتهك حرمة الشهر وعليه الكفارة، يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. يقول وش أحسن الدعاء في الوقت كله؟ أدعو الله عز وجل بالمغفرة، أدعو الله، أطلب منه أن يزحزحك من النار ويدخلك الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادعو بالمأثور، ادعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء الداعي. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا جميعا، وأن لا يرد دعاءنا بسبب ما عندنا من الإساءة ومن الذنوب. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين جميعا، وسدد خطانا واستعملنا فيما يرضيك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.